الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره. أصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، مر بنا الحديث في واحدة من الجمع الماضية عن أهمية السنة واتباعها، وعن أهمية تعلم الإنسان لأحكام دينه لكي يعبد الله وحده لا شريك له على بصيرة، إذ أن شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، فمن حقق واحدا منها وضيع الآخر فهو على خطر أن يكون عمله هباء منثورا. فكان لا بد للمؤمن أن تكون أعماله وأفعاله وأقواله خالصة لله وحده لا شريك له، صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومر بنا الحديث حول بعض المغالطات والأخطاء الشنيعة الكثيرة المتعددة التي يقع فيها كثير من المسلمين، مما ينعكس الأمر على عبادتهم. ومن ذلك الوضوء، فكثير من المسلمين يجهلون ويخطئون في تطبيق أحكام هذه العبادة والتي لها أكبر الأثر، حيث أنها شرط للصلاة، فإذا ضاع الشرط فقد ضاع بطل المشروط. فكان لا بد لنا أن نتم هذا الحديث، وقلنا بلاغا للفائدة وإسنادا للفضل لأهله، أن جملة هذه المعلومة لطالب من طلبة العلم كتبها واحتسبها لوجه الله جل وعلا. فمن باب نسبة الفضل إلى أهله، نسأل الله أن يثيبه على ما جمع وأفاد. أيها الأحبة في الله، يخطئ بعض المسلمين بظنهم أن مسح الرقبة أمر واجب من واجبات الوضوء، ويحتجون في فعل ذلك بحديث نصه مسح الرقبة أمان من الغل. قال النووي في المجموع شرح المهذب: هذا حديث موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن ما يفعله بعض المسلمين من مسحهم للرقبة من مقدمتها أو خلفها خلافا للسنة، بل بدعة على عبادة الوضوء، فلينتبه لذلك. ومن الأخطاء التي وقع فيها كثير من المسلمين اعتقاد بعضهم أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا، أي غسل كل عضو ثلاث مرات، وهذا اعتقاد خاطئ. قال البخاري في صحيحه: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وروى أيضا عن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وروى أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل، لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين، فتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا، وقال: هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله، أو قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. رواه ابن شاهين في الترغيب وابن السكن، وله شواهد كثيرة. قال الصنعاني في سبل السلام: وله طرق يشد بعضها بعضا. فدلت الأحاديث على جواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المسلمين الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات، وهذا يحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوئه كلما زاد أجره، وهذا وسوسة وتلبيس من الشيطان، لأن العمل إن لم يكن مشروعا فهو مردود لما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان ذلك كذلك فإن السنة في الوضوء ألا يجاوز المسلم غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات فقط. ومن الأخطاء الشائعة أيضا اعتقاد بعض الناس أنه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث، وهذا خطأ شائع. والصواب أن يقال: من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من الدبر فما عليه إلا أن يتوضأ، ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله، إضافة إلى أن ذلك من الوسوسة. وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط. ويدل لذلك الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، توضأ وضوءا خفيفا. الحديث رواه البخاري. ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل فرجه. ومن الأمور والأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين أنهم يستقبلون القبلة عند البول والغائط، وهذه مسألة قد عمت وقد عظمت بها البلوى وشاعت في بيوت ومراحيض كثير من الناس، بل حتى عند المساجد. فيغفل البعض أو يتساهل البعض من المسلمين عند بناء بيوتهم عن تغيير اتجاه أماكن الخلاء خلافا لجهة القبلة، بل إن بعضهم قد يتعمد ذلك ولا يبالي بموضوع السنة أو ما ورد في هذا إذا كان هذا يوافق مخطط البناء. وهذا من المصائب التي ابتلينا بها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يتساهل بعض المسلمين عند قضاء حاجته فقد يكون مستقبلا للقبلة ومع ذلك فلا ينحرف عن جهة القبلة يمينا أو يسارا، وهذا مما شاع في هذا الزمان. وفي هذا نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن. وقوله شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة، أما بالنسبة لنا هنا فإن من غرب فقد استقبل أو استكبر القبلة، وكذلك من شرق. فالمهم أن ينحرف الإنسان عن جهة القبلة، وأن يحرص على صرف مراحيض بيته عن جهة القبلة قبلا أو دبرا. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عديدة، فمنهم من ذهب إلى القول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: لا فرق في قضاء الحاجة بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا. وقال الشيخ ابن قاسم: وهذا أصح المذاهب في هذه المسألة، وليس مع من فرق بينها ما يقاومها البتة. وقال الشوكاني في نول البينين الأوطار: وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. ثم قال الشوكاني بعد ذلك: وهو الحق، أي أن النهي وعدم استقبال القبلة بغائط أو بول هو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. ومن الأمور التي يتساهل بها بعض المسلمين في شأن الوضوء أن بعضهم يمس يده أو يقع عليها نوع من الدهان الذي تطلى به الحيطان، وهو ما يعرف بالبوية، وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى الجزء الذي يراد غسله، فيبقى الوضوء ناقصا. لذا فإن على من وقع على يديه شيء من هذا أن يبادر إلى إزالته قبل الوضوء بالمواد الخاصة التي تزيل هذه الدهانات وغيرها. ومن المواضع التي يقعن فيها كثير من النساء ما يجعلنه على أظفارهن، وهو ما يسمى بالمناكير. هذا طلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعا باتا. لذلك فيجب على امرأة تضع هذا الطلاء على شيء من أجزاء يدها، فيجب على النساء أن يزلنه قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى، فيكون الوضوء تاما صحيحا. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين أن أحدهم إذا أحدث في مصلى ضرب بيديه ما تحته من السجاد ثم تيمم وصلى مع الجماعة، وهذا غالبا ما يحصل إذا كان الزحام شديدا في المسجد، وقد يحدث كثيرا في الحرمين أو في المساجد الكبيرة. ويحدث هذا عندما يكون الوقت باردا فيحدث الإنسان ثم يتكاسل عن الذهاب إلى مكان الوضوء ليتوضأ بالماء، أو يحدث هذا عند إقامة الصلاة فيظن بعضهم أن إدراك الصلاة مع الجماعة بالتيمم أولى من الذهاب للوضوء. فجميع ما تقدم ذكره مما يقع فيه كثير من الناس عن جهل أو حسنية، والقول في ذلك أن من ترك الوضوء بالماء مع إمكان حصوله على الماء ثم عمد إلى التيمم ففعله غير جائز وصلاته باطلة، وذلك لأن الله تعالى لم يرخص في التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدلالة الآية صريحة على أن التيمم لا يجوز عند وجود الماء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج، أي إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ففي هذا الحديث بيان أن التيمم لا يقوم مقام الماء إلا إذا فقد الماء، أما إذا وجد الماء أو سهل الحصول عليه ولو بجهد أو بشيء من الكلفة في نواله قبل خروج الوقت فلا بد أن يتجه المسلم إليه، ولا بد أن يتوضأ، وأن لا يعدل عن الوضوء إلى التيمم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء بالسفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فعليه استعماله. ومن الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها أيها الإخوة، وهو مرتبط بهذا، أننا نلاحظ كثيرا من المسافرين على قارعة الطريق، ورأيت هذا بعيني مرارا، وتراه ليس بينه وبين المدينة التي يقدم إليها إلا بضعة كيلومترات، ثم تجده على الطريق يتيمم على جانب الطريق ثم يصلي ومن معه. فواجب طالب العلم، فواجب من فقه حكم هذه المسألة، أن يرشده وأن يبين له وأن يقول: ليس بينك وبين المدينة التي تصلها إلا مسافة قليلة يمكنك أن تدرك الماء فيها قبل خروج الوقت. فعند ذلك ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، وعند ذلك نرشده، ولا يقع في خطأ يودي بالبطلان في صلاته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعضوا بالنواجذ على الأمة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. أيها الأحبة، ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من المصلين والمسلمين أن واحدهم يأخذه النوم وهو في صلاة الجمعة أو في مسجد من المساجد، فإذا أقيمت الصلاة خاصة وأكررها صلاة الفجر والجمعة قام وصلى مع المسلمين ولم يلقي لنومه بالا ولم يعره اهتماما، ولم يعرف ذلك المصلي أن بعض النوم قد ينقض الوضوء فيصلي صلاة بغير وضوء فتكون صلاة باطلة غير صحيحة. ونسوق هنا فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، نسأل الله أن يمد بعمره وأن يبارك له بوقته وأن يمتعه بالصحة والعافية. نسوق هنا فتوى له في هذه المسألة، سئل سماحته حفظه الله عن الذين ينامون في المسجد الحرام قبل الظهر والعصر مثلا، ثم يحضر المنبه للناس يوقظهم فيقومون للصلاة دون أن يتوضأوا، وهكذا بعض النساء أيضا، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب سماحته بما نصه: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور، لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننجع قبابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة. ولما رواه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهي. قال ابن الأثير في النهاية: والسهي حلقة الدبر، العين وكاء السهي، وإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد والطبراني وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تأخذه كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديث حسن. وبذلك نعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو في غيره فإنه تنتقض طهارته وعليه الوضوء، فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته. واعلموا أيها الأحبة أنه لا حاجة إلى الاستنجاء في النوم ونحوه كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل، وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط خاصة وما كان في معناهما قبل الوضوء. أما النعاس فلا ينقض الوضوء لأنه لا يذهب معه الشعور، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله ولي التوفيق. انتهى جواب سماحته. وعلى ذلك فمن نام في مصلاه فعليه إعادة الوضوء، فإن صلى ولم يعد بطلت صلاته. أما من نعس فلا يعيد وضوءه كما تقدم، والله تعالى أعلم. ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من المسلمين أن بعض الناس عند فراغه من غسل الجنابة وقبل أن يرتدي ملابسه تقع يده على فرجه فلا يلقي لذلك بالا ويصلي بذلك الغسل ما لم يحدث، لكن هذا لم يعرف أنه بملامسة يده لفرجه قد انتقض وضوءه. ولذلك دليل روته بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن. وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء، فإن مسست ذلك فعليك إعادة الوضوء. ومن المخالفات أيضا يا عباد الله أن بعض الرجال إذا جامع أهله لا يغتسل ولا يأمر أهله بالغسل إلا إذا أنزل، وهذا أمر يقع كثيرا ونكشفه ونعرفه من كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع ويخطئ فيه الكثيرون. فالقول في ذلك وبالله التوفيق كان الأمر أولا أن لا يغتسل الرجل إلا إذا أنزل، وأن لا تغتسل المرأة إلا إذا أنزلت. ودليله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، قال الصنعان أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول المعروف والثاني المني. لكن هذا الحديث لكن هذا الخبر قد نسخ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل، وفي لفظ أبي داود وألزق القتال بالقتال. فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن أبي بن كعب أنه قال إن الفتيا التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها بأول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي صحيح على شرط البخاري وهو صريح في نسخ حكم حديث الماء من الماء. ومن أدلة كونه ناسقا أيضا حديث أبي هريرة منطوق وحديث أبي سعيد مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. أيها الإخوة افهموا أحكام هذه العبادة الجليلة، افهموا أحكامها لما ينبغي للمسلم أن يقوم بها لكي ينال أجرها كاملا، وفهموا أحكامها لما يترتب عليها من عبادات جليلة كصلاة وطواف وغيرها، فربما أخل الإنسان بذلك فينتقل الخلل إلى ما بعده. وفقهوا ذلك أولادكم وبناتكم ومن رأيتموه مخالبا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الجاهل قد يعذر بجهله، وتقوم الحجة على العالم إذا رآه واقعا في جهل أو خطأ فسكت عنه ولم يبين. واعلموا أيها الأحبة أنه لا قيمة لكل ما سمعتموه إلا إذا اعتنينا به تطبيقا ومتابعة للسنة ودعوة وحرصا على ذلك. أما أن يسمع الكلام ثم يتعدى الآذان فلا فائدة من هذا كله، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، فمن اعتنى بالسنة وطبقها فتح الله على قلبه آفاقا وأبوابا جديدة من العلم. وهذا ملحوظ في علماء السلف والسلف الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن نكون من التابعين لهم بإحسان. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للعناية بأحكام ديننا والاهتمام بالالتزام بسنة نبينا. ونعوذ بك اللهم من الزلل، ونعوذ بك اللهم من الضلال في أمر الشريعة والعبادة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد منا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد علماءنا بفتنة، وشبابنا بضلالة، وولاة أمرنا بمكيدة، ونساءنا بتبرج وسبور واختلاط في الوظائف والتعليم. اللهم عليك به، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اضحه على رؤوس الخلائق، واخرجه اللهم عن أرضنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم عجل نصرهم ووحد صفهم واجمع شملهم وألف بين قلوبهم. اللهم اقهر عدوهم، اللهم عجل دولتهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وارحم اللهم المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود أعداء دينك وأعداء أنبيائك ورسلك. اللهم عجل نصرهم، واكشف اللهم المحنة والكربة عنهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، واطرد اليهود عن أرض المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعة، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم نعوذ بك من الحول بعد الفور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الزلل بعد الاستقامة. اللهم لا تسلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام في كل مكان وفي كل عصر وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.